أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء إن شاء الله تعالى من لقاء القضايا العقدية سيكون لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبق معنا يا إخواني في بداية هذه القضايا إن احنا كنا هذه المسألة هي مسألة فرعية وليست مسألة من المسائل الأصلية. قلنا هذه المسألة الفرعية إنما تترتب على القول في الإيمان وفي تعريفه وفي القول في المسميات التي تضاده اللي هو الكفر. ومضى معنا محاضرات تأصيلية في الإيمان ومحاضرات في الكفر وما يقع به الكفر، ومضى بعد ذلك أيضا محاضرة في الأسماء والصفات ومحاضرة في القدر. بقيت هذه المسألة فلماذا تثار؟ هذه المسألة ما أقول إنها تثار لأنها قضية عصر أبدا. قضية الحكم بغير ما أنزل الله والاحتجاج بآياتها إنما كان من بداية عصر الصحابة أو من نهاية عصر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القضية مثارة، إما مثارة لتنحية بعض الأحكام، وإما مثارة لشبهات وقعت، وإما مثارة لقضايا كلية وقعت في هذا العصر أو قضايا عقدية فكرية وقعت في هذا العصر. وعليكم السلام. إذن فالقضية ليست جديدة، لكن قد يكون الفرع الذي ترتب على هذه القضية فرع جديد بالنسبة للمعاصرين، وإلا أيضا فهو فرع غير جديد. والحكم في مثل هذه القضية أيضا حكم ليس بجديد، بل هو حكم متوارث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتك هذا، لا يتغير، هذه الأحكام لا تتغير. لكن الذي سيتغير في هذا إلى يتغير في مثل هذه القضية وفي غيرها من القضايا تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة اللي احنا بنسميه الفتوى، تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة اللي احنا بنسميه الفتوى يرحمكم الله. تنزيل الحكم على الواقع يا اخواني اللي هو الفتوى دي هو صنع من الصناعات الاجتهادية، صنع وحده صنعة اجتهادية عشان ترى ان العلة المتوفرة في الحكم تنزل على هذا الواقع نزول الكف بالكف هكذا، تلتصق كالكف بالكف وتقول ان العلة الموجودة في الحكم موجودة في نفس هذا الفرع فيلحق هذا الفرع هذا الحكم. هذه صنعة من الصنائع الاجتهادية. الذي سنتكلم فيه في هذا اللقاء إنما هو في الحكم الشرعي لا في تنزيل الحكم الشرعي على واقع بعينه، لأن واقع بعينه هذا لا ينزل عليه الحكم الشرعي، لأنك أنت الآن اللي بيسأل مثل هذا السؤال هو سؤال متكرر في العالم الإسلامي كله. العالم الإسلامي كله وقائع مختلفة. أيضا الأشخاص الذين يقع عليهم هذه المسألة هم أشخاص مختلفون، وكما سنعرف أنه لا يختص بقضية الحكم بغير ما أنزل الله أو من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنها تختص بالحكام وحدهم، بل هي تختص بالحكام وتختص بالمحكومين، وكل من حكم بين اثنين فهو حاكم. ورحت ولا لا إخواني؟ إذن الكلام الآن في تأصيل الحكم الشرعي، وليس في إنزال الحكم الشرعي على واقع بعينه، على فتوى بعينه. لكن لا بأس إن لو كانت هناك بعض الشبهات في الوقائع المعاصرة تأتي في بعض الأذهان نحن إيه؟ نأتي على هذه الشبهات. وعليكم السلام. مرحبا. شو محمد الشيخ فوق مشان. فوق. انتظر فوق. وعليكم السلام. واضح كده يا اخواني؟ يبقى لا بأس ان احنا نأتي ببعض على بعض ايه هذه الشبهات التي تعرض وليس ايضا تنزيلا لحكم على واقعة بعينها. وضحت ولا لا يا اخواني؟ قبل هذا، قبل الكلام في قضية الحكم بغير ما انزل الله، لابد من التنويه ان الحكم بما انزل الله، الحكم بما انزل الله هي قضية ايمان، الحكم بما انزل الله بالشريعة هي قضية ايمان وهي قضية توحيد. الله تعالى يقول في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة الأنعام وفي سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. معناها إن هنا مخففة من الثقيلة بمعنى ليس، يعني ليس الحكم إلا لله. فهذه أداة حصر وقصر، حصرت الحكم في من؟ في الله سبحانه وتعالى. والله تعالى جعل كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله إنما هو متبع لهوى. قال: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. عن إيه بقى؟ عن بعض ما أنزل الله، يعني الحكم بما أنزل الله. وجعل كل من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك كافرا. واضح يا إخواني؟ الآن أنا أريد أن أنتقل للقضية مباشرة اللي عندنا فيها محاضرتين، محاضرة هذه والمحاضرة التي تليها. خلاص كده يا إخواني؟ رب العالمين كما أنزل هذه الآيات في الحكم بما أنزل الله وغيرها، أنزل في كتابه حكم من حكم بغير ما أنزل الله، حكم من حكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله كما يعلم هو من الإيه؟ من الأحكام العملية ولا الاعتقادية؟ عملية. لا، العملية والاعتقادية، العملية والاعتقادية. قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا. اعتقاديا أن تعتقد أن الله هو الحاكم، ولا حاكم غير الله تعالى، ولا مشرع إلا الله، وأن كل من شرع أو حكم بغير ما أنزل اعتقادا بغير ما أنزل الله أو بدل أو استحل فهو كافر. يبقى تحكم على المسألة الإيمانية وعكس المسألة ده المعتقد ولا حكم؟ معتقد. طيب لو زال هذا المعتقد، يعني بعيد عن هذا المعتقد، وحكم بغير ما أنزل الله حكما مجردا، يعني إيه حكم به حكما مجردا؟ بدون استحلال، بدون تبديل، بدون تشريع، أصبحت قضية عملية. فإن حكم بغير ما أنزل الله في هذه القضية العملية بغير هذه الأشياء الاعتقادية، فهذا أيضا باتفاق أهل العلم كفر غير مخرج من الملة. يبقى الأول كفر مخرج من الملة باتفاق، والثاني كفر غير مخرج من الملة أيضا باتفاق أهل العلم. دعونا الآن سريعا نذهب إلى الآيات التي تحدثت عن هذا. أولا أنا سأبدأ بالآيات التي في القضية نفسها، يعني بموضع الاستدلال في القضية، ثم آتي على الآيات تفسيرا. ماشي كده يا إخواني؟ هذه القضية يا إخواني مثارة من أول الفتنة التي وقعت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. وضحت؟ اللي هي فين؟ في قضية صفين، مش في الجمل، مش كده؟ لما رفعوا المصاحف على أسنة الرماح وطلبوا التحكيم، ثم نزل علي بن أبي طالب على رأي الجماعة بالتحكيم، لأن علي لما كلم صفه قال: إنما يخدعونكم. فقالوا: لا، وكيف نفعل وقد رفعوا المصاحف؟ فجلسوا للتحكيم. فلما حكم علي بن أبي طالب في هذه القضية أبو موسى الأشعري وحكم معاوية عمرو بن العاص، قالوا: حكمتم في كتاب الله الرجال، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فظهر الخوارج بهذه الآية يكفرون الصفين. مين بقى؟ علي بن أبي طالب وحزبه، ومعاوية بن أبي سفيان وحزبه. يبقى الآية الأساس التي كانت في مثل هذه القضية قول الله تعالى إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى هذه التي سبقت في إيه؟ معها. ثم نأتي على الآيات الثلاث وأسباب نزولها. يبقى احنا نقف مع هذه الآية أولا، وبعدين إيه؟ مع هذه الآيات الثلاث. أولا يا إخواني، هذه الآية عند أهل العلم ليست على ظاهرها إجماعا. هذه الآية عند أهل العلم ليست على ظاهرها إجماعا، وأنا وددت أن السبورة يكون معنا قلم ونقف عليها. طيب، يبقى إذا نذهب للسبورة. اديني بقى وجهك كده للصبورة. الله تعالى يقول: ومن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تعال معي يا إخواني نقف مع هذا الجزء من الآية وقفة. من اسم موصول بمعنى الذي، ومعناها إيه؟ الذي لم يحكم بما. الاسم الموصول هنا بمعنى الذي للمتكلم العاقل ولا غير العاقل؟ للعاقل. طيب، بما أنزل الله، ما هنا بمعنى الذي، لكن للمتكلم غير، لكن للغير العاقل. يبقى أنا عندي الآن يا إخواني في أول الآية من، وفي بعضها في أول هذا الجزء من الآية من، وفي بعضها ما، واتفقنا إن من هنا بمعنى الذي وما هنا بمعنى الذي. الآية فيها الذي لم يحكم بالذي أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الذي يا إخواني اسم موصول صحيح، يفيد العموم، يفيد العموم يا إخواني. إذن من لم يحكم بما أنزل الله مفيدا للعموم، فتشمل كل حاكم حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان قاضيا، سواء كان أميرا، سواء كان رئيسا، سواء كان وليا في بيته، سواء كان مسلما يحكم بين اثنين، فهي قضية شاملة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: كان يعدون الذي يحكم بين الأولاد في خطوطهم حاكم. واضح كده يا إخواني؟ يبقى قضية ومن لم يحكم هنا الأولى، من هنا تشمل يا إخواني كل من تصدر للحكم بين متخاصمين، لأن الحكم يكون بين متخاصمين. وقد يكون الحكم في النفس، قد يكون الحكم في النفس. وضحت ولا لا؟ هذه هي القضية الأولى، وسنأتي عليها مرة ثانية بعد التحليل. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله، بما أنزل يعني بالذي أنزل. أيضا الذي هنا اسمه موصول، يشمل كل ما أنزل الله تعالى، سواء كان كبيرا أو صغيرا. واضحة ولا لا يا إخواني؟ يبقى يشمل كل إيه؟ كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وسواء كان واجبا أو مستحبا. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأنها تفيد العموم، لأنها تفيد العموم. فكل ما من ترك حكما من أحكام الله تعالى ثم ذهب فحكم بغيره فهو حاكم بغير ما أنزل الله. وضحت ولا لسه؟ ها؟ كل من ترك حكما بما أنزله الله، مما أنزله الله، سواء كان كبيرا أو صغيرا، فرضا أو واجبا أو مستحبا، فهو حاكم بغير ما أنزله ما أنزل الله. يبقى الآية هنا في أولها أو هذا المقطع من الآية في أوله فيه عمومان، فيه كم عمومان؟ عموم في الحاكم وعموم فيما أنزل الله، واضح ولا لا يا إخواني؟ وارتبط بهذين العمومين حكم شرعي. إيه الحكم الشرعي؟ أولئك هم الكافرون. وأولئك هم الكافرون حكم شرعي مرتب على هذا الوصف، ده عندي وصفه على هذا الوصف بحرف الفاء. حرف الفاء حرف يفيد السببية ويفيد العاقبة، إما السببية وإما العاقبة، فهو ليس نصا في التعليل لكنه إيماء إلى التعليل. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى أنا عندي وصف الله تعالى رتب عليه حكم، وكأنه قيل أولئك هم الكافرون لأنهم حكموا أو لأنه حاكم. لو القضية في الجمع هقول له لأنهم حكموا أو لأنه حاكم بغير ما أنزل الله، يشمل كل كبير وكل صغير. الآية على هذا لم يقل بها أحد من أهل الإسلام، لا الخوارج ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا المرجئة، فضلا عن أن يكونوا أهل السنة، لأن الخوارج والمعتزلة إنما يكفرون من فعل الكبيرة أو ترك الفرض الواجب، ولا يكفرون من فعل الصغيرة أو ترك المستحب. واضحة دي ولا لسه؟ واضحة؟ إذن هذه الآية على هذا السياق بهذه الطريقة لم يكن بها إيه؟ بظاهرها أحد من إيه؟ من أهل الإسلام. فإما أنه متأول تأول، هذا التأول قد يكون بعيدا أو قريبا من هذا السياق. التأويل يا أخواني، التأويل يكون في النص الذي يحتمل احتمالين، في النص الذي يحتمل احتمالين. طبعا هذا التأويل بغير معنى التفسير، لكن هو يحتمل احتمالين، هو في أحدهما أرجح من الآخر. الراجح بنسميه ظاهر، والآخر بنسميه الوهم. ماذا سنفعل؟ سنجعل الوهم الظاهر والظاهر الوهم، هذا أسميه تأويل. آخذ مثال بعيد عن هذا حتى نفهم. خلاص، رب العالمين يقول أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. أو لامستم النساء هنا فيها كم قول لأهل العلم؟ فيها قولان لأهل العلم. أو لامستم النساء هيقول اللمس في لغة العرب معناه مس البشرة للبشرة، هذا هو اللمس، هو ده الظاهر المتبادر إلى الذهن، هو ده يا إخواني اللمس. واللي هيقول قول أكثر من هذا يقول أنا أفرق بين اللمس والمس. المس هيكون مجرد مس البشرة للبشرة ولو عن غير قصد. طب واللمس هتأتي مفاعلة، جميل، لكن هي أيضا لمس، سواء كانت مباشرة أو كانت لمسا عابرا. وضحت ولا لا؟ يبقى في الاثنين هيكون بظاهر لفظ. القول الآخر هيكون الملامسة هنا الجماع، صحيح؟ طيب لماذا قلت هذا؟ يقول أصل سياق الآية في كذا وكذا، وأصل أم المؤمنين عائشة، وأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج. ولا ماذا فعل الآن؟ جاء للوهم وجعله الظاهر بأي شيء؟ بأدلة خارجية ترجح بها الوهم، هذا نسميه تأويل بالنسبة لهذا السياق. هذه القضية من قضايا التأويل بهذه الطريقة ليست عند أهل العلم مذمومة، وأما المذموم فهو التحريف الذي يسميه المتأخرون تأويلا. يعني إيه التعريف الذي يسميه المتأخرون تأويلا؟ يعني يأتي لنص من النصوص ثم يؤوله لمعنى هو أصلا لا يدل عليه، يؤوله لمعنى هو أصل في الأصل لا يدل عليه، كقولهم في الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، وبين استوى واستولى فرق كبير وشاسع في المعنى. واضح ولا لا؟ يبقى هذا اللفظ لا يحتمله. الآن عشان أقول استوى بمعنى استولى، أنا أقول هذا بمعنى استولى وأقول هذا تحريف يقبله الناس؟ لا. فجاءوا لمثل هذا وسموه تأويلا. خلوا بقى جزء من التعريف، صرف اللفظ عن ظاهره المراد إلى ظاهر غير المراد، هيقول لك لا، اللي هو الوهم. هقول لك لا، صرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهره. طب إيه بقى؟ هيسكت حتى يمكنه أن يأتيه بإيه؟ بمعنى آخر. خلاص كده؟ اللي هيأتي في مثل هذه الآية سيأتي إما أنه يؤول تأويلا قريبا أو بعيدا. ماذا سيفعل؟ هيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله ها اعتقادا. ده قريب ولا بعيد؟ قريب. قريب. ومن لم يحكم بما أنزل الله استحلالا تبديلا، من أين قلت إنه قريب أو بعيد؟ قف. الأدلة الخارجية، الدليل الخارجي هو الايه؟ الذي سيقرب هذا المعنى أو يبعد هذا المعنى. أما الخوارج والمعتزلة فسيقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني من لم يحكم بفرائض الله، بما أنزل الله هيجعلها ايه؟ بفرائض. طب لماذا؟ لأنه لا يكفر إلا بترك الفرائض. واضح كده يا إخواني؟ وعلى هذا الصغائر عنده لا يكفر بها، لا هو ولا المعتزلة. واضح يا إخواني ولا لا؟ يبقى إذن هذه الآيات الآن الثلاثة التي ستأتي، الثلاث، لأنك أنت هتأتي للآية الثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، اللي قلت هناك في العمومين هتقوله هنا، ويبقى معك لفظ الكافرون والفاسقون والظالمون. وقد مر معنا عندما تكلمنا عن التكفير إن هذه الألفاظ قد تترك، الفسق والظلم قد تترك على الكفر يعني المخرج من الملة، وقد تترك على المعصية، وكذلك هذا الكفر قد يطلق على المخرج من الملة وقد يطلق على المعصية، ذلك أن سائر المعاصي من دركات الكفر وسائر الطاعات من درجات الإيمان. يبقى أنا عندي هذه الألفاظ بالتبادل الثلاثة، الكفر، الفسق، الظلم، تطلق على المعصية المخرجة من الملة وتطلق على المعصية غير المخرجة من الملة. مضى معنا لن نعيد. وضحت ولا لا يا أخواني؟ يبقى إذن أنا لابد لي من وقفة مع هذه الآية أفهمها ثم أعود عليها. واضح ولا لا يا أخواني؟ طيب الآن أجلس قليلا وين أرجع تاني. في أحد معاه مصحف يا أخواني؟ بس كبير شوي، أنا من أصحاب النظارات. لا لا خلاص. هو استئناسا بس. طيب الآيات يا أخواني أنا سأبدأ فيها من موضع أنا أريده، لأني سأذكر فيه أسباب النزول أو سبب النزول حتى تتضح الآيات. ماشي؟ سأبدأ من قول الله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت. هذا وصف لمن يا أخواني؟ لليهود. ماشي؟ قال الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. مين؟ اليهود. فإن جاءوك فاحكم بينهم، بأي شيء سيتبين. يبقى إن جاءك اليهود فطلبوا منك يا محمد أن تحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، دي فيها إيه؟ تخيير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إن جاءه اليهود يطلبون منه، إن جاءه أهل الكتاب يطلبون منه أن يحكم بينهم، أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، خيره. ده يا إخواني تخيير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي شيء سيحكم النبي، سيتبين في الآيات بعد ذلك. قال وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، يعني إن تركتهم فلم تحكم بينهم فإنهم لا يضرونك يا محمد شيئا في تركك الحكم بينهم. وإن حكمت بينهم، حكمت وإن حكمت يعني بينهم، بين من؟ بين اليهود، بين المتخاصمين من هؤلاء، لأن اللي بيأتي يطلب الحكم هو إيه؟ خصم. فاحكم بينهم بالقسط، يبقى يحكم بينهم بإيه؟ بالقسط. يعني ما معنى كلمة القسط؟ العدل. خلاص كده يا إخواني؟ طيب قال إن الله يحب المقسطين، يعني إيه المقسطين؟ العادلين. المقسطين ده يا إخواني اسم فاعل من أقسط، الفعل رباعي، الفعل إيه؟ رباعي. الفعل أقسط بمعنى عدل، والفعل قسط الثلاثي بمعنى ظلمة. خلاص اسم الفاعل من قسط قاسط. خلاص قال الله تعالى وأما الإيه القاسطون فكانوا لجهنم إيه حاطبة. يعني إيه هنا القاسطون؟ الظالمون. ماشي. فقسط هنا الفعل الثلاثي بمعنى ظلمة، واسم الفاعل منها قاسط. الفعل أقسط بمعنى عدلة رباعي، واسم الفاعل منه مقسط، اللي هي هنا دي. إن الله يحب المقسطين، يعني إيه؟ العادلون في حكمهم. خلاص كده. ثم قال الله تعالى مبكتا لليهود وكيف يحكمونك، يعني كيف يأتون فيحكمونك يا محمد وعندهم التوراة، هم بيدعون عندهم التوراة وأن هذه التوراة فيها حكم الله وهم مؤمنون بهذا الحكم. إن كانوا مؤمنين بهذا الحكم حقا كما يقولون فليحكموا التوراة. قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. طيب هم ماذا يريدون من تحكيمك يا محمد فيما بينهم؟ قال ثم يتولون من بعد ذلك. عايزين يتولى عن ايه؟ عن حكم ده. قال وما أولئك بالمؤمنين، يعني هذا ليس فعل المؤمن، هؤلاء مدعون. لماذا نزلت هذه الآيات؟ هذه الآيات يا أخواني نزلت في اليهود، نزلت في اليهود، ذلك أنه هذا في الصحيحين زنى منهما من اليوم منهم شريفان، رجل امرأة، وكانوا إذا زنى فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد، كانوا إذا زنى فيهم الشريف لا يقيمون عليه الحد، وإذا زنى فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، لكن الشريف كانوا يحممونه ثم يطوفون به في وسط الناس. يعني يحممونه يضعون عليه الحميم ويسيرون به في وسط الناس خزيا له. طيب وإذا زنى فيهم الذليل الوضيع ماذا يفعلون؟ يقيمون عليه الحد، والحد في التوراة الرجم. وضحت؟ فلما زنى فيهم هؤلاء قالوا اذهبوا إلى محمد فإن حكم فيهما بغير الرجم كان بيننا وبين ربنا وكنا حكم نبي، وإن حكم بالرجم لم نأخذ بحكمه. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعرضوا عليه هذه القضية فنزلت. إيه بقى اللي نزل؟ الآيات. نزلت إيه يا إخواني؟ الآيات في إيه؟ في قضيتهم تلك. ورب العالمين خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، وأعلمه أنه إن أعرض عنهم فلم يحكم بينهم فلن يضره شيئا، وإن حكم بينهم بعد ذلك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. أقول لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رب العالمين خيره أن يحكم بينهم ولا يخشى منهم شيء، قال فلن يضروك شيء، يعني إن أعرضت عنه، أو أن يحكم بينهم وعندئذ يحكم بينهم بالقسط فإن الله تعالى يحب المقسطين. ثم بين لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ما جاءوه ليحكم بينهم رغبة فيه، لكن إنما جاءوه ليحكم بينهم فرارا وتوليا عن الحكم بما أنزل الله. وضحت؟ ثم بكتهم الله رب العالمين ووصف ذلك الحال، فقال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة، إن أصلها إننا، إن للتوكيد، ونا جماعة الفاعلين أو نا جماعة المتكلمين، هكذا يقول أهل العلم على باب التغليب، على باب التغليب، إن هذه تكون لجماعة الفاعلين، خلاص كده، وهذه يقال فيها لجماعة الفاعلين على باب التغليب، وإلا فإن العرب أيضا تستخدمها للتفخيم والتعظيم، فيكون ضمير للتفخيم وضمير للإيه؟ للتعظيم، بمعنى أنه يتكلم به الفرد إذا كان يعظم أو يفخم نفسه أو يفخم أو يعظم في الخطاب. ماشي؟ طيب، إن قلنا النون دي للإيه؟ للمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، والضمير فيها ضمير إيه؟ تعظيم وتفخيم. ثم أضغمت ناء المتكلمين فين؟ في إن، في نون إن، وشددت فصارت إيه؟ إننا، إن، لكن أصلها إننا. ماشي كده يا أخواني؟ إنا أنزلنا، مين اللي أنزل؟ الله رب العالمين. والنون أيضا تعود على من؟ على الله رب العالمين، والقضية فيها قضية ما مر. وأهل العلم يستدلون بذلك على علو الله تعالى، لأنه إيه؟ الكتب نزلت من أعلى إيه؟ إلى أدنى. قال إنا أنزلنا التوراة، التوراة هي كتاب موسى عليه السلام، وقد خطه الله تعالى له بيمينه، خلاص كده يا أخواني، ونزل على موسى مرة واحدة، يبقى نزلت أحكام التوراة إيه؟ مرة واحدة. الله تعالى يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، يعني هداية للناس. الهداية للناس هنا هداية الإرشاد والبيان، والله تعالى يذكر العلم بالهدى ويذكر العلم بالنور، ويذكر في مقابل ذلك الضلال والجهل بالظلمة. واضح ولا لا يا أخواني؟ قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. لماذا نزلت هذه التوراة بهذا الميثاق وهذا المنهاج؟ رب العالمين يبين، قال يحكم بها النبيون، هنا على واقع حال، يتكلم على واقع حال، ليس المراد بالنبيين يعني النبيين الذين مضوا، لكن النبيون هنا هذا الضمير وإن جاء جمعا، أو هذا الاسم وإن جاء جمعا، فإنما أريد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي يقول فيه أهل العلم العام الذي أريد به الخصوص، ولذلك يقول النبيون الذين أسلموا، عيد على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ للذين هادوا، يعني من جاءوا يسألونه إيه؟ هذا الحكم. والربانيون والأحبار، لأن اللي دلوا عليها ابن سلان، هيأتي الآن القصة، خلاص كده يا إخواني؟ نقف عليها ثم نأتي على سبب النزول. سبب النزول قلنا أصله في الصحيحين، وله روايات فين؟ في السنن، نأتي على الروايات. يقول فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا نجد في كتابنا أنهم من الزناة يحممون ويطاف بهم. قال ألا تجدون الرجم؟ قالوا لا، يعني لا نجد الايه؟ الرجل. فواعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتاهم في المدراس. المدراس المكان الذي كانوا يتدارسون فيه. فجاءوا للنبي صلى الله عليه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا له بوسادة فأخذها فجلس عليها. ثم طلب منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتوه بالتوراة. فأتوا بالتوراة، فلما أتوا بها قام من وسادته فوضعها ثم وضع عليها التوراة وقال أشهد أنك من عند الله. اللي يشهد أنها من عند الله؟ أصل التوراة، أصل التوراة. ثم قال أتوني بأعلمكم، فأتوه برجل أعور كان أعلمهم. قال فاتلوا التوراة، فقرأها فوضع يده على موضع الرجل. أنا كنت أستغرب جدا أن كلمة وضع يده دي على موضع الرجل، وكنت أظن أنها من المجاز الذي علاقته الجزئية هنا الآن. قال كليا وأراد إيه؟ جزئية، لأنه متصور أنها آية ممكن يضع عليها إيه؟ إصبع. لكن يضع يد، هذه ما كنت أتصورها. ولذلك أنا من باب الفضول أتيت بالتوراة فوجدتها آيات طويلة يوضع عليها يد. كاف يعني الآن لو كتبت في غير المصحف، لو كتبت في كتاب مثل هذا قد تستغرق 3-4 صفحة، لأنها تتكلم عن الخاطب الذي يخطب ثم يفجر بخطيبته، ثم عدد كلمة الأحكام كلها فيها الرجل، 3 أحكام. ولذلك الرجل وضع عليها إيه؟ يده. ثم قرأ ما فوقها وما تحتها، وهذا قول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقال ابن سلام لذلك الرجل ارفع يدك. لماذا؟ لأنه كان من المستحفظين على التوراة، يعني يعرف، يعرف. فلما رفع يده بدت فقرأها، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما الحد. على مين؟ على هؤلاء. واضح؟ حتى رأوا الرجل يأتي على المرأة ينزو عليه، لا مش ينزو عليه، يحتضنها حتى لا يصيبها الحجارة، حتى قتل. واضح كده يا أخواني؟ فنزلت الآيات، تعال بقى نقرأ. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. للذين هادوا، من؟ اليهود الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم. والربانيون والأحبار، المراد بهم مين؟ ابن سلام. هذا آخر من حكم بالتوراة. قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لأنه كان حافظا لكتاب الله وكان عليه شهيدا، شهد عليهم بما لم يشهدوا به وأبدى لهم ما أخفوه. وضحت ولا لا يا إخواني؟ ثم خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال فلا تخشوا الناس. هذه من العام، هل يربي الخصوص يعني هؤلاء فقط؟ العام كله، لكن هي نزلت في هؤلاء فهم يدخلون فيها دخولا أولية، يعني فلا تخشوا الناس فتتركوا الحكم بما أنزل الله، واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لأن هؤلاء كانوا يشترون بآيات الله إيه؟ ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذه صفة كاشفة لا مانع، يعني تكشف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يشتري بآيات الله إيه؟ ثمنا قليلا، ولا يخشى في الله إيه؟ أحدا من الناس. ثم نزلت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحظ الحال الذي كانوا عليه، جاءوا لغير حكم الله تعالى فجعلوه حكم الله. لا بدلوا، هذا هو التبديل. قال ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نجد فيها أنه من زنى فإنه يحمم ويطاف به. نسب هذا القول لإيه؟ للتوراة. خلاص كده يبقى نسبوه لحكم الله تعالى، فهذا ايه؟ تبديل. فأنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني مبدلة. ورحت ولا لا؟ هذه الآية الأولى. فلما وجد بنو قريظة ذلك وكان قد قتل لهم قتيل، جاءوا النبي في قضية أخرى. إيه بقى القضية الأخرى دي؟ كانت بنو قريظة وبنو النضير إخواني يعيشان في المدينة، وكانت بنو النضير لها قوة وشوكة، وبنو قريظة ليست لها هذه القوة والشوكة. فاتفقوا فيما بينهم أنه إذا قتل نضري فله الدية، وإذا قتل قرظي فله نصف الدية. فلما حكم بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستذلهم، وقتل قرظي قتله نضري وأرسل لهم بنصف الدية، قالوا لا، هذا قبل، هذا كان قبل أن يأتينا محمد، أما الآن فلا. أرأيتم أهل ملة واحدة، الاثنين يهود يعيشون في مكان واحد، بعضهم في الديات يفضل على بعض؟ والله لا نفعل. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، يحكم بينهم بإيه؟ في دياتهم. فحكم بينهم على السواء. انتبهت؟ ها؟ انتبهت ولا لا؟ فنزلت، انتبه بقى اللي بعدها ستعرف كيف نزل. قال وكتبنا عليهم فيها، في ايه؟ في التوراة، أن النفس بالنفس، يبقى قتل النفس بقتل النفس ديات، والعين بالعين المقابلة، عين مقابلها عين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. واضح كده يا اخواني؟ يبقى إذن حكم بينهم بالمساواة، لا فضل لأحدهم عن الآخر، لا قرضي ولا نظري، لا غني ولا فقير، لا حسيب ونسيب، ولا ذليل وضيع، لا، الكل على السواء. ورحت ولا لا؟ الله تعالى بيّن أن هذا هو الحكم في التوراة. قال فمن تصدق به بإيه؟ بما أصابه، يعني نزل، فهو كفارة له. طيب الذي لن يتنازل ثم سيحكم ثم يخالف هذا الحكم هيميز. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله الظالمون. لاحظ الأولى الكافرون لأنها كان فيها تبديل، الثانية الظالمون لأنهم ما نسبوا إلى التوراة، كان فيها إيه؟ ظلم. فنزلت في الأولى الكافرون ونزلت في الثانية الظالمون. ورحت ولا لسه يا إخواني؟ ثم قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، على أثار من؟ اليهود، مصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني أتى عيسى عليه السلام مصدق لما بين يديه من التوراة، ومعنى ذلك أن التوراة سيكون جزء منها هو شريعة عيسى عليه السلام، مع أن عيسى رسول ولا نبي؟ لا ده رسول يا أخوان. انتبه، النبي يأتي بشريعة الرسول الذي قبله، ما بيغيرش، يذكر القوم، يذكر القوم بشريعة النبي الذي قبله، بالرسول الذي قبله، ويحكمهم بهذا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي إيه؟ تبعاه نبي، هم دول إيه؟ سياسة الأنبياء لمن؟ لبني إسرائيل. وضحت ولا لا؟ طيب عيسى عليه السلام وموسى، شريعة عيسى ناسخة لبعض شريعة موسى، معنى ذلك ان التوراة فيها احكام والانجيل فيها احكام ترفع القصر، لكن ليست ناسخة لكل شريعة من؟ موسى عليه السلام. وضحت ولا لا؟ ولذلك مصدقا لما بين يديه من التوراة، على أن كل نبي مصدق لما بين يديه من إيه؟ من الكتب. قال وآتيناه الإنجيل، انتبه، التوراة فيها إيه؟ هدى ونور، والإنجيل هدى ونور يا أخوان. احنا قلنا كل علم وكل اسلام ياتي في كتاب الله بهذه التسميه، الهدى والنور والروح والشفاء وكل كفر وكل ضلال وكل ظلم ياتي في ايه؟ بالضلاله والظلمه. قال واتيناه الانجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراه، ومصدقا لما بين يديه من التوراه، يعني ما في الانجيل يصدق ما في التوراه، وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين. الهدى هداية البيان والايه؟ والارشاد، المنهج الذي تسير عليه امته. قال وليحكم اهل الانجيل ها بما انزل الله فيه، بما انزل فين؟ في الانجيل. ثم قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. هل هذه منازل ثلاثة؟ كفر كما علمت نازل على التبديل، وظلم يعني كبيرة من كبائر الإثم، الإثم نزلت على هذا الظلم الذي وقع، وفسق لترك ما أنزل الله، هذا قول لبعض أهل العلم. خلاص كده يا إخواني؟ هل الثلاثة بمعنى واحد؟ الكفر، الظلم، الفسق، وأريد به الأكبر المخرج من الملة. احنا اتفقنا الكفر منه الأكبر ومنه الأصغر، الفسق منه الأكبر ومنه الأصغر، الظلم منه الأكبر ومنه الأصغر. هذا فيه المخرج من الملة وهذا فيه غير المخرج من الملة. هذا قاله بعض أهل العلم وهذا قاله بعض أهل العلم. خلاص كده؟ اللي قال هذه الآيات الثلاثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، الثلاثة دي اللي حكم وقال هي عامة في كل أمة من الأمم، قال كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. ومن قال لا هي كفر مخرج من الملة، قال نزلت جميعا في اليهود، سواء كانوا بني إسرائيل كانوا يهودا أو نصارى، لأن كلهم بني إسرائيل، كلها نزلت في بني إسرائيل سواء كانوا يهودا أو نصارى. واضح يا إخواني ولا لا؟ ومن أهل العلم من فصل قال هذا الحكم بغير ما أنزل الله، حينا يكون كفرا وحينا يكون ظلما وحينا يكون فسقا، حينا يعني يكون مخرجا من الملة وحينا يكون غير مخرج من الملة. ففصل، نفصل إن شاء الله بعد الخروج من الصلاة. جزاكم الله خيرا.